الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على 3 الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرس اليوم هو حول الأصل الثاني من الأصول 3 التي تكلم المصنف رحمه الله تعالى عنها. فإنه لما ذكر الأصل الأول وتكلم عنه وهو معرفة الله، وذكر بأي شيء تكون معرفة الله، وكيف يعرف العبد ربه، وما الأمور التي تنبني على معرفة العبد لربه، أشار بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال: والأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام، فالعبد مسلم، ولكن الإسلام ليست دعوة تقال ولا كلمة مجردة عن الفعال، وإنما للإسلام حقيقة في القلب تظهر على الجوارح، ينبني على تدين الإنسان بالإسلام أمور إذا قام بها كان مسلما وإلا فلا. ثم أشار المصنف إلى أن الإسلام والتدين لله عز وجل يكون بتحقيق أمور 3. ولاحظ أنه قال الإسلام، لأنه يتكلم عن الإسلام هنا بالمعنى العام. إيش معنى المعنى العام؟ المعنى العام الذي تضافرت به الشرائع. فهذه الأمور واردة في كتاب على أمة محمد وعلى غيرهم. فالأمم السابقة كانوا مسلمون بالمعنى العام، ففي القرآن أدلة كثيرة تدل على هذا الأمر بذكر الإسلام العموم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا، القائل إبراهيم وإسماعيل. لكن الإسلام بالمعنى الخاص هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا، فالإسلام بالمعنى العام يترتب أو ينبني على 3 أمور. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا الأول، أن تستسلم لله بالتوحيد، تستسلم وتسلم لله عز وجل بالتوحيد، فتحقق التوحيد في قلبك، صغيره وكبيره، باطنه وظاهره، فلا تقع في شيء من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنك تعبد الله فتوحد الله في جميع أنواع العبادة. هذا أولا. ثم قال: والانقياد له بالطاعة، أن تطيعه منقادا له معظما له، فتطيع ربك سبحانه وتعالى في أوامره وفي ترك نواهيه، ولو خالف ذلك هواك ورغباتك، لأنك منقاد لربك. فما معنى الإسلام إذا كان العبد يخالف دين الله؟ ما معنى الإسلام إذا كان الإنسان يأتيه الأمر من الله ثم يتركه، ويأتيه النهي من الله ثم يفعله؟ فهو لم يحقق الإسلام هنا، إذ الإسلام فيه انقياد بالطاعة. الثالثة، البراءة من الشرك وأهله. فلا يتم الإسلام إلا بهذا، فلا بد أن يكون الإنسان متبرئا من الشرك ومن أهل الشرك. بهذا يتم الإسلام، بهذا يتم الإسلام. فإن رأيت مسلما يصلي ويصوم ولا يقع في الشرك، لكنه إذا جاء إلى الكفار والاهم وأحبهم لأجل دينهم ومال بقلبه إليهم، فإنه لم يحقق الإسلام بالمعنى، بهذا المعنى. إذ في الإسلام تبرؤ من الشرك ومن أهل الشرك، كما سيأتي الأدلة على ذلك بإذن الله تعالى. فالإسلام ولا وبراء، موالاة ومعاداة، دلت على ذلك الآيات من القرآن. سيأتي ذكرها لكن قال، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام وهي الأولى، ثم أرفع منها مرتبة الإيمان، ثم أرفع منها مرتبة الإحسان. فالعبد قد يكون مسلما لكنه قد لا يصل إلى مرتبة الإيمان بهذه، فلا يصل إلى مرتبة الإيمان إلا إذا حقق أركان الإيمان المذكورة هنا وخصال الإيمان التي وردت في السنة، أنه من أتى بكذا فإنه مؤمن، أو لا يؤمن من فعل كذا ونحو ذلك. قال: المرتبة الأولى الإسلام، أول المراتب الإسلام، الذي يجب على كل من أراد أن يدخل في دائرة الدين والمسلمين أن يكون أن يحققه هو الإسلام. الإسلام له خمسة أركان. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أركان الإسلام هذه الخمسة، من أخل بها لم يكن مسلما، ومن أتى بها فهو مسلم، أما من أخل ببعضها فإن كان قد أخل بالشهادتين فليس بمسلم، وإن كان قد أخل بالصلاة فالجمهور فالصحيح أنه إذا أخل بها وتركها بالكلية فالصحيح أنه ليس بمسلم، لما ورد في الحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فمن تركها، وبين الرجل والشرك ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكلام عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، خلافا لبعض أهل العلم الذي قال إن من ترك الصلاة بالكلية فإنه لا يحكم بكفره، ولكن الأدلة تدل على القول الأول. وأما من ترك الأركان الأخرى كالزكاة والصوم والحج فإنه لا يحكم بكفره، ولكنه على خطر عظيم إذ ترك ركنا من أركان الدين. قال: الآن بعدما ذكر هذه الأركان أشار إلى أدلتها ومعناها باختصار يناسب هذا المتن الذي جعل للمبتدئين. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا دليل الشهادة. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى للشهادة بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية ذكر الله فيها الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. الآن سيقولك: ما معنى هذه الشهادة؟ قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي يقولها المسلم في كل يوم، معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالعبد يعلن ويعترف أنه لا أحد يعبد بحق إلا الله. قد يعبد أناس غير الله لكن بغير حق، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وحد النفي من الإثبات لا إله إلا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذا معنى لا إله إلا الله وتفصيله. فهي تقوم على ركنين أو بمثابة الجزئين: لا إله هذا نفي، نفيت الألوهية عن كل أحد، لا إله، كما تقول مثلا لا رجل، لا حياء، لا أحد في الدار، نفيت أنه يوجد في الدار أحد. هنا لما تقول لا إله نفيت الألوهية عن كل أحد، ثم جئت وقلت إلا الله، أثبتها لله وحده، أثبتها لله وحده، فأثبت لله الألوهية في الألوهية وأفردته بالعبادة فكما أنك تعترف بأنه سبحانه هو الواحد المتفرد في ملكه وتدبيره، فكذلك هو الواحد المتفرد في ألوهيته. ثم قال وتفسيرها، يعني تفسير هذه الكلمة، ما فسرها بكلامه، وإنما أتى بآيتين من القرآن تفسران معنى لا إله إلا الله. قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الآية تفسر معنى لا إله إلا الله. فإبراهيم أعلن لقومه عليه السلام وهو إمام الموحدين وسيد الحنفاء أنه براء مما يعبدون، تبرأ منهم، وهذا فيه براء ثم من الشرك ومن أهل الشرك. ثم أثبت ذلك لله فقال إلا الذي فاطرني، أي إلا الله، وقال إلا الذي فاطرني ليبين لهم أن مخلوقاتهم ليس لها قدرة على الفطر والخلق والإحياء والإماتة، فقال إلا الذي فاطرني فإنه سيهدي. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه. هذه الآية، فالأمة مطالبة بأن تأتسي بإبراهيم في إعلانه البراءة من الشرك وإثباته العبادة لله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الآية الثانية قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا محمد لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة نجتمع نحن وإياكم عليها، إن حققتموها فأنتم مسلمون. أن لا نعبد إلا الله، هذه أولا، إفراد العبادة إفراد الله بالعبادة، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، فنفي جميع الشرك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فمعنى لا إله إلا الله موجود في هاتين الآيتين. فإذا أراد أن يقول لك أحد، فإذا قال لك أحد مثلا أنت حينما تقول لا إله إلا الله يعني لا تعبدون إلا الله ولا تشركون بالله أحدا معه ولا تتبرؤون من وتتبرؤون من الشرك وأهله، من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا الكلام الذي أنت فرقت به الناس وفرقت به الصفوف وأشغلت الناس بأمور كانوا مجتمعين ففرقتهم لأجل أنك تقول تبرؤوا من الشرك ولا تعبدون إلا الله. تقول له دليل ذلك من القرآن من هاتين الآيتين. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.